الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. نعم. رواه مسلم. لا إله إلا الله. من المقرر عند أهل العلم أن من شروط البيع العلم، العلم بالمبيع والعلم بالثمن والعلم بالأجل. وتقدم النهي عن بيع حبل الحبلة، وأنه نهي عنه لما فيه من الجهالة، إما في الأجل ولا في المبيع نفسه، على التفسيرين المتقدمين. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة ونهى عن بيع الغرر، وعطف هذا على هذا كأنه من عطف الخاص العام على الخاص. فبيع الحصاة وبيع حبل كله من بيوع الغرر لما فيها من الجهالة. قالوا بيع الحصاة فسروه بتفسيرين، إما أن يقول أرمي بهذه الحصاة وما تقع عليه من الثياب أو من هذه السلع فهو عليك بكذا خلاص، يعني شختك بختك، كأنه من نوع اليا نصيب هذه حصاة. هذا غرض، شبه قمار، يمكن تقع على شيء ثمين فيكون الغبن على من؟ على البائع، ولا رخيص فيكون المغبون والمشتري. وفسره بعضهم بتقدير مسافة المبيع من الأرض، يقول أرمي بهذه الحصاة وما تنتهي إليه الحصاة كذا يمكن فهو عليك بكذا من مساحة الأرض يرمي بها. وهذا المساحة تختلف باختلاف قوة الرامي، يمكن والرامي يمكن يتحيز مع البائع ولا مع المشتري، يبعد ولا يقرب. فالمهم انه غرر، بعتك ما تنتهي اليها الحصاة، ارمي الحصاة. يمكن الحصاة يرميها بيده ولا فيه نبيطة. ولا شك ان هذا منكر، لان فيه غرر، لان المبيع حينئذ يكون مجهولا، يمكن يكون فيه غبن على البائع والمشتري. إن أبعدت الحصاة كان من حظ من المشتري، ويقع الغبن على البائع، وإن قربت بالعكس عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. نهى رسول الله عن بيع الغرر، هذا عام، يعني جامع لكل الصور التي فيها الغبن، بيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وما قد يأتي، بيع الملامسة والمنابذة وأنواع أخرى مما يتضمن الجهالة. الغرر يكون البائع أو المشتري يعني مغرور مخدوع، ففي كل بيع يتضمن الغرر والجهالة فإنه ينهى عنه. مما من الصور المنصوصة في الأحاديث وغيرها، وقد يخترع الناس طرائق في البيع تتضمن مثل هذا. نعم. يكون البيع فاسد أحسن الله إليكم. نعم. يكون البيع أجل لا يصح. لا يصح. ولو رضي أحدهم ما الربا يتراضى عليه. نعم. تراضوا يعني لا يصح. لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. في هذا الحديث النهي عن بيع الطعام إلا بعد قبضه، وقبضه يكون بالكيل. جاء عن ابن عباس أنه قال: ولا أرى غير الطعام إلا مثله، يعني أنه لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع إلا بعد قبضه. من باع من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله. نعم. أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذا الحديث فيه النهي عن بيع عن بيعتين في بيعة، وهذا اختلف الناس في تفسيره. والمشهور في فقه الإمام أحمد يجعلون بيعتين في بيعة هو شرط عقد في عقد، كأن يقول بعتك كذا على أن تبيعني كذا، يجعلون هذا من بيعتين في بيعة، أو بعتك كذا على أن تؤجرني كذا، من قبيل بيعتين في بيعة، أو بعتك كذا على أن تهبني كذا، كله. فمتى شرط عقدا في عقد فهو من بيعتين في بيعة. وفسره بعضهم ببيع العينة، يبيع سلعة بثمن وأجل ثم يشتريها نقدا بأقل مما باعها به، فيفسر مثل هذا الحديث بصورة العينة. ولهم فيها، ولو بعضهم يفسره بالبيع المتردد، إن يعني بعتك كذا بثمن يعني بكذا إلى أجل أو بكذا نقدا، ويفترقان من غير يعني تعيين. فهذا يجعلون تفسير أيضا لمعنى بيعتين في بيعة، ويفسرون به معنى فله أوكسهما يعني أنقصهما، يعني يصبح لا يلزمه إلا يعني إلا الثمن الناقص، فله أوكسهما أو الربا. الله المستعان. أقرأ شرح البسام على الحديث هذا. المشهور من المذهب ما ذكرتموه أحسن الله إليكم، كان البسام يقول أنه يصح. أنه إيش؟ أنه يصح يعني. يا أخي أنا ذكرت لك تفسيرهم. نعم. وعندهم لا يصح، ما يصح عندهم المذهب، لكن هل البسام يقول أنه يصح عندهم؟ لا، يقول القول الصحيح الراجح. أحسنت الله عافيك. الراجح. نعم. يقول ما أقول هذا، لا لابد من ترجيح. نعم. الشيخ يقول قال: وأما تفسير الحديث بأن يقول بعتك، كان المرجع عندهم أنه محمول على العينة. على العينة. نعم. نعم، هذا الذي رجح. نعم. قال: وأما تفسير الحديث بأن يقول بعتك هذا البعير بمئة على أن تبيعني الشاه بعشرة فلا تدخل، لأنه لا محذور في ذلك. أحسن الله إليكم. الشيخ قال في هل يعني ذكر يعني تفسيره بعرض الخلاف في المعنى؟ نعم، قال ما يأخذ من الحديث النهي عن بيعتين في بيعة. طيب. ومقتضى النهي التحريم وفساد العقد. اختلف العلماء تمام عطني في معنى بيعتين في بيعة. تمام. فسره الحنابلة بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر عقدا آخر. نعم. كسلف وقرض وبيع إيجار وشركة ونحو ذلك. طيب. كقول البائع المشتري بئتك كذا بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا. يبطل العقد في عقد. ماشي. نعم، فهذا الشرط يبطل العقد عندهم من أصله. منصوص في الزاد نص. نعم. نعم. وحكمه البطلان لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن وهو مجهول فيصير الثمن مجهولا. وفسره بعضهم بأن يقول البائع بعتك هذه السلعة بألفين نسيئة، نسيئة مؤجلة، وبألف نقدا، وبألف نقدا، ويفترقان، فأيهما شئت أخذت به. ها. وأما ابن القيم الظاهر إنه طيب أنا قلت كذا واختار أحدهما إنه لا محذور فيه، سيتعاقب من الآن، لكن محل يعني محل الناي إذا افترقا وهم على هذا التنويع أو هذا التردد، على هذا التردد فلو أوكزهما أو الربا. أما مجرد أقول شف هذه السلعة بألفين إلى كذا وبألف الآن نقدا، اختر اللي تبي. قال لا أنا بختار خذ الألف ومشيت، واللي يقول أخذها وعندي يرك الفين بعد كذا، هذا ما فيش كان. نعم. أحسن الله إليكم. أما ابن القيم رحمه الله فيقول البيعتان في بيعة. إيش يقول ابن القيم؟ ابن القيم فيقول البيعتان في بيعة أن يبيعه السلعة بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه صورة العينة بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا. وهذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الدراهم الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى. أما أخذه بمئة مؤجلة أو بثمانين حالة فليس في هذا ربا ولا جهالة. ينقل التفسير الثاني الذي ذكره. نعم. وإنما خيره بأي ثمن. خيره. نعم. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الذي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة مسألة العينة وعكسها، لأن فيه محذور الربا وحيلة الربا. وأما تفسير الحديث بأن يقول بعتك هذا البعير بمئة على أن تبيعني الشاة بعشرة فلا تدخل، لأنه لا محذور في ذلك. والله أعلم. أحسن الله. من بعد محمد؟ نعم. الإرشاد أرشد. شو؟ عند ابن القيم ونحن يعني أشبه يعني كلامه بصورة العين. نعم. أحسن الله إليك. عندي هنا في الكتاب يقول هذه الرواية بهذا اللفظ تفرد به يحيى بن زكريا عن محمد. وش هو اللي تفرد به؟ وش بهذا اللفظ؟ هذا الحديث. نعم يا شيخ. أي. لكن ساق قال في آخره فالظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ لا تصلح للاحتجاج. هذا من اللي يقوله؟ شيخ المبارك فوري. يعني رواية فله أوكسه ما يقصد. نعم. ها؟ نعم. إيه؟ البسام التخريج قال الحديث وحسن أخرج ابن أبي شيبة وداود الحكم والترمذي وصححه ابن حبان وقال صحيح على شرط مسلم وفقه الذهبي وصححه ابن حزم في المحلى كما صححه عبد الحق في أحكامه وإسناده حسن. وأما رواية أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أكسهما أو الربا. فقال المنذري عنها في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه ولكن وثقه النسائي. وقال في الترخيص وفي الباب عن ابن عمر وابن عمرو وابن مسعود. كانوا يتكلموا في رواية أبي داود الزيادة هذه نفس اللي قال الأخ. نعم صح الألباني هذا الرواية من عندي يعني محل أقول اختلاف أهل الحديث واختلاف الفقهاء أقول جاري اختلاف الفقهاء فرع عن اختلاف أهل الحديث. نعم بعده يا محمد تقول اشترى السلعة أن تريد سلعة معينة راح شراء حازة ثم باع عليه هذه تجوز. اشتراها سيارة مثلا معروف يعني باع عليك وراح يشتراه. لا اشتراه اولا انت كنت هذه السياره الفلانيه راح وشراها وحازه ثم باع تجوز الطريقه هذه يعني ما قبل يعني قولها بالسلعه الفلانيه اشتراه يعني على امل انه يبيع عليك. لا انت هو عنده مال هذه الطريقه الجاريه هذه اذا كان انه عبارة أنه اشتراه لك يعني ها؟ اشترى السيارة لك لك لا إذا اشتراه لك فيحيل كده على الربا. أما إذا كان أنه يعرف أنه يمكن يجي زبائن يبون بالتقسيط واشترى سلع يبيع عليها والصورة اللي أنت تقول هي اللي الآن اتخذها البنوك. نعم. الآن أحسن إليكم في كثير من المحلات يأتيهم يعني الزبائن فيقول مثلا أبغى كذا سلعة معينة فيأخذ منها المبلغ ويكلم أهل السلع فيما بعد الوكلاء يوفرها له. هل يصح أن يقال هنا ما على الظاهر نهى رسول الله أن يبيع الإنسان ما ليس عنده كما في حديث حكيم بن حزام. نعم. يعني جرت العاده على هذا التعامل وهو وكيل يعني لهم تعامل معاه. بس ما يصير بيع يعني كونه ما يصير عقد الا بعد وجود السلعه. بس احسن الله عليك البائع بهالصوره يبين للمشتري يقول ترى هي عندي بجيبها لك ان وجدتها ولا يقول اجيبها لك يعني بمعنى انه وكيل له يروح يشتريها لحسابه يعني ما يزيد عليه بثمن هذا مقصود يعني يعطي حمول يعطي هو يقول عليك بكذا مثلا يقول لك انت رامي عندي بروح اشتريه وبيع لا باع ما ليس عنده هم يتعاملون مع الوكلاء هذا جاري كثير في السوق يتعاملون ذاك الاحيان تنفذ عند السلع فيأخذ مثلا أنه جرت العادة حتى بعضهم بالهاتف يكلمهم ويأتون له يوصلون له الكمية. بعضهم ما يتعاقد مع الوكيل المشتري لين يتصل على الوكيل يقول له هل عندك هذا الصنف هذا موجود يقول يبيع على المشتري يبيع على المسوق هذا يتصل على الوكيل يقول متوفر هالصنف عندك يقول نعم متوفر مثلا ثم يبيع على المشتري فنقول لابد أن يحوز هذه محلة من هذا التعامل أصبح يعني شبه تملك ما في تملك ما في تملك ما في تملك أما تطبيق حديث الحديث اقرأ حديث حكيم بن حزام يأتيني الرجل يريد كذا في يعني أبايعه ثم أذهب فأشتريها وفآتي بها، يعني نفس الحكاية. فقال لا تبع ما ليس عندك. وابن القيم وابن تيمية عجيب ما ظهر لتأويلهم، يقولون هذا في بيع المعين، يعني أروح أشتري عبد فلان، يقول أبي عبد فلان في بيعه عليه. نعم. ما استلم من الثمن. قال تعال عصر. هذا شيء آخر. هذا شيء آخر. هذا ما في كلام، ما في شك.